بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. تفضل يا شيخ سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الناظم رحمه الله: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإبا، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. بدأ النظم رحمه الله تعالى بقوله: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. هذا الابتداء بهذا النظم عظيم، لأن مسألة الغاية من خلق الخلق مسألة يتساءل عنها الإنسان في كل زمان ومكان، لأن الإنسان خلقه الله عز وجل عاقلا متميزا عن بقية المخلوقات الأخرى، فهو لعقله يتساءل. هذا السؤال الذي يرد على كل إنسان آتاه الله عز وجل تلك الصفات، وعلى رأسها العقل الذي يميز به، من أعظم هذه المسألة مسألة خلق هذا العالم، خلق الإنسان، الغاية من الخلق، إلى أين المصير؟ الابتداء والغاية والمصير. هذا العالم وهذا الخلق من أين؟ من الذي ابتدأ خلقه؟ ثم بعد ذلك لماذا خلقه؟ ثم السؤال: ما هي نهاية هذا الخلق؟ وهل هناك تحول وغاية سينتهي إليها الناس؟ وهذه الأسئلة هي التي يسألها الجميع. ومن هنا جاء في كتاب الله عز وجل بيانا لهذا في قول الله تبارك وتعالى: أفحسبتم، بعد الآيات الواردة قبلها، قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، يعني في الدنيا. أفحسبتم أنما خلقناكم هملا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فهذا السؤال العظيم، لأنه دال على المسألة الكبرى، وهي هذا الخلق لما خلقه الله عز وجل. ومن هنا جاء في آيات أخرى أن المؤمنين يقرون بأن الله عز وجل لم يخلق هذا العالم عبثا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالخلق إنما كان لحكمة، وخلق الخلق أيضا لحكمة. قول الله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هذا فيه قولان للمفسرين، أحدهما الظاهر أظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا حكمة منا ولا إرادة؟ هذا لا يكون. هذا هو المعنى الأول المشهور. المعنى الثاني: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي لتعبثوا وتلعبوا وتلهوا في حياتكم بلا تكليف وبلا سؤال وبلا جواب؟ وهذا الثاني هو السائد لدى كثير من العابثين والملاحدة وغيره، أنه يظن أنه يعيش في هذه الحياة ليأكل ويشرب ويقضي شهواته بلا غاية. إذا تقرر هذا، وأن الله عز وجل لم يخلق هذا الخلق سدى ولا هملا، سدى لا يسألون ولا يكلفون، ولا هملا ليست عليهم واجبات ولا ينهون عن محرمات، وليس هناك إحصاء لأعمالهم ولا مجازات لهم في الآخرة إلى آخره، إذا انتفى هذا، وأن الله لم يخلقهم لا هملا ولا سدى، يتحقق ضده، وهو أن الله عز وجل خلقهم لحكمة. فالخلق والإيجاد والتكليف والأمر والنهي والرسالة والدنيا والحساب والجزاء والآخرة والجنة والنار كلها دالة على معنى هذا على هذا المعنى العظيم، وهو خلق الله عز وجل الخلق لحكمة. ولهذا قال بعد ذلك: بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. وهذا معنى ظاهر دلت عليه آيات كثيرة، ومنها قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق. انظر كيف ربط بين الأمرين، فالحياة والرزق مثل ما أن الله هيأ للإنسان الليل والنهار والشمس والقمر والهواء والماء والأكسجين والنبات وغيرها، أيضا هيأ الله له رزقه المباشر، فهذا كله مكتوب: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولهذا في مسألة الأرزاق وتفاوت الناس فيها يستوي فيها المؤمن والكافر. فالله عز وجل هيأ للخلق أسباب معيشتهم، لكن هذه التهيئة مقتضية بأن الله عز وجل إنما خلقهم للعبادة. ما الحكمة من خلق الخلق؟ لماذا خلق الله الخلق؟ خلقهم ليعبدوه ويوحدوه ويفردوه بالعبودية والإلهية. هذا الجواب السهل الواضح المستبين غائب عن كثير ممن يدعي العقل من البشر، وكثير من الديانات المنحرفة والمذاهب الإلحادية وغيرها لا تعرف هذا الجواب المعرفة الصحيح. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، والعبادة هي التذلل والطاعة والانقياد. الطاعة والانقياد والتذلل لها جانبان: جانب قدري، وهذا عام لجميع الخلق، فربوبية الله عز وجل لعباده في إيجادهم وخلقهم وحياتهم وموتهم إلى آخره، هذه قدرية لا مدخل للبشر فيها، بل الحكم لله وحده لا شريك له. الجانب الثاني ما كان فيه الاختيار والاختبار، فالله عز وجل إنما خلق العباد لينقادوا له ويعبدوه وحده لا شريك له. فقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، فالله خلقهم للعبادة. العبادة ما هي؟ العبادة أصلها التوحيد، وفروعها أنواع العبادة. وهذا معنى قول شيخ الإسلام: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالاعتقاد في القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح وتوحيد الله عز وجل في ذلك أصل، يتبعه كل ما يقرب إلى طاعة الله عز وجل فهو عبادة. وعليه فمفهوم العبادة مفهوم عام، فالتوحيد عبادة وترك الشرك عبادة، والولاء والموالاة لله ولرسوله وللمؤمنين عبادة، ومعاداة الشرك وأهله عبادة، كما أن الصلاة عبادة والصيام عبادة وبر الوالدين عبادة إلى آخره. وينبني على هذا أمران مهمان نحب أن نشير إليهم. الأمر الأول أن التوحيد ينقض المذاهب العلمانية، فالعبادة والتوحيد شاملة للظاهر والباطن وللأقوال والأعمال في حياة الناس من أولها إلى آخره. وبناء على ذلك فلا يمكن أن تجتمع العلمانية مع التوحيد ومع العبادة لله، لا يمكن، لأن العلمانية تفصل الدين عن الحياة أو تفصل الدين عن الدولة، والعبادة تقول بالعموم، وأن الإنسان لا يخرج عن العبودية لله عز وجل في أحواله إلى أن يلقى الله، والفرد جزء من الأمة، جزء من المجتمع، جزء من الدولة، جزء لا يمكن أن ينفك عنه. فالحاكم أو القاضي هو فرد يجب أن يتعبد لله في جميع شؤونه، ومنها حكمه ومنها قضاؤه، كما أن الأب في البيت يتعبد الله عز وجل في جميع شؤونه، ومنها ما يتعلق بأبوته وقيامه على شؤون أسرته. وهكذا لما تنتقل إلى الشؤون السياسية أو العسكرية أو غيرها، العبودية تلاحق الفرد، فلا يمكن أن ينفصل الأمر بحيث تقول هذا ميدان سياسة أو ميدان كذا، يمكن أن ينفصل، لأنك لا تستطيع أن تفصل الأفراد المأمورين بالعبودية لله سبحانه وتعالى. ومن هنا فلا يجوز أن يتسرب المفهوم العلماني لأي إنسان يدين بدين الإسلام وينطلق من منطلقات العقيدة الصحيحة بأصولها ولوازمها التي لا تخفى على كل أحد. الأمر الثاني فيما يتعلق بالعبادة أن الجانب الآخر في حياة الإنسان وهو جانب المباحات، لأن الشريعة الإسلامية من كمالها أن الواجبات فيها والمحرمات محدودة، وما سوى ذلك بابه مفتوح من المباحات، فهذه المباحات يمكن أن تكون عبادة إذا قصد بها صاحبها ما يعين إلى العبادة أو الطاعة أو يقرب إليها. وبهذا نقول إن مثل هذه الأعمال المباحات إذا صحبتها نية أجر عليها صاحبه، وهذا هو الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن وغير المؤمن كلاهما يبيع ويشتري، كلاهما يأكل ويشرب، كلاهما يتزوج، كلاهما، لكن هذا بلا غاية، أعني المشرك أو الكافر أو الملحد أو غيره، وذاك عنده غاية يستصحبها، وهذا الاستصحاب يجعل نيته حاضرة في أموره، فإذا ما أحضرها تحول عمله المباح إلى قربة إلى الله عز وجل. وعلى هذا أيضا تنتقض العلمانية مرة أخرى، لأن العلمانية تريد أن تفصل، العلمانية تريد أن تقول أكلك وشربك هذا عملية فيزيائية هضمية، هذه لا علاقة لها بالدين. نقول لا، حتى هذه لها علاقة بالدين، ولهذا فيها حلال وفيها حرام وفيها قربة إلى الله عز وجل. ولا حاجة إلى ذكر الأمثلة التي بها يتقرب العبد إلى الله عز وجل في أكله وحتى في قضاء شهوته. أنا أحببت أن أذكر بهذه المسألة لأنه يسري للأسف، يسري المفهوم العلماني أحيانا والضغط السياسي إلى بعض الأخيار، فينطق بكلام يكاد يتوافق مع العلمانيين قصده أو لم يقصده، لكنه بلا شك مصادم لأصل الدين. ومن أدرك الغاية في هذه القضايا، وهي أن الله خلق الخلق ليعبدوه وعموم العبادة، تبين له أن الأمر ليس سدى وليس هملا. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، فقال: أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. وبعد هذا رسله قد أرسل. الشيخ في هذه الأبيات ينبه إلى شيء مهم جدا وقع فيه خلاف عريض طويل. إخراج ذرية آدم من ظهر آدم هذه مسألة تسمى مسألة أخذ الميثاق على بني آدم وهم في ظهر أبيه، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها اختلافا كثيرا، وأساسها آية وحديث، آية في كتاب الله وحديث في صحيح البخاري، ثم أحاديث أخرى كثيرة بمجموعها تصل إلى درجة الاحتجاج. أما الآية فهي قول الله تبارك وتعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. جاء في حديث عن عمر رضي الله عنه وأرضاه تفسيرها بأن الله استخرج ذريته، لكن هذا في السنن. أما الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. فيقول الله: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك العهد في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. فهذا في البخاري ومسلم وهو نص صريح: قد أخذت عليك العهد في ظهر أبيك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وهذا من أقوى الأدلة على ثبوت الميثاق. وإنما قلنا من أقوى الأدلة على ثبوته مع الأدلة الأخرى التي وردت في السنن وفيها أن الله استخرج من ظهر آدم ذريته وأشهدهم، وفي بعض الروايات بعضهم عن يمين آدم وبعضهم عن شماله وقال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. ففيها دلالة على أمرين: أخذ العهد والميثاق عليهم، ثم أيضا انقسامهم إلى أهل الجنة وإلى أهل النار، وهذا أمر قدري. فهذا كله يدل على المسألة. لكن بعض المفسرين والعلماء رحمهم الله تعالى عندما تكلموا عن تفسير الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ورأوا أن الأحاديث التي في السنن فيها كلام، فسروا العهد في هذه الآية بالفطرة، وهذا الذي ذكره القرطبي ونقله العلماء ومنهم شارح الطحاوية بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، ثم نقلوا أوجها كثيرة في الدلالة على أنه الفطرة، وفي أنه لا يمكن أن يكون هذا العهد قد أخذ على بني آدم وهم في ظهره. والخلاصة أن في الآية قولين: أحدهما أن الله أخذ الميثاق على ذرية آدم حين استخرجهم من ظهره وقال: ألست بربكم؟ قالوا بلى. الثاني أن المقصود به الفطرة، وأن العهد المقصود من ذرية آدم من ظهورهم يعني من ظهور بني آدم في نسلهم، فكلما خرج من ظهور بني آدم نسل وولد فإنه يولد على الفطرة، وهذه الفطرة هي العهد وهي الميثاق. بعض العلماء ذكر القول الأول وبعضهم ذكر الثاني ورجحه، وكما قلت لكم ذكروا أوجها من الترجيح، منها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، وإذا أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم، وقال من بني آدم من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وقال ذريتهم ولم يقل ذريتهم إلى آخر الأوجه. ما هو القول الصحيح في هذا الباب؟ القول الصحيح هو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في النظم وفي الشرح معارج القول، القول بالميثاقين كليهم. وعليه فإذا أخذنا نظم الشيخ تكون المواثيق ثلاثة. الميثاق الأول هو أن الله أخذ على بني آدم العهد وهم في ظهر أبيهم، هذا هو الميثاق الأول. الميثاق الثاني هو الفطرة، ودل عليه كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو من جسانه، هذا الميثاق الثاني. الميثاق الثالث ما أشار إليه الناظم بإرسال الرسل كما هو معنا، وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم إلى آخره. الذين اقتصروا على الفطرة واحتجوا بتلك الأوجه التي نقلها شارح الطحاوي بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، هذا القول مرجوح. والصواب كما جاء في البخاري، لأنه حديث البخاري نص صريح في البخاري ومسلم، نص صريح بأن الله أخذ العهد وأنت على ظهر أبيك، والآية تؤيد ذلك، والأحاديث في السنن تؤيد ذلك. بقي إشكال وهو منطوق الآية، قالوا إنه لا يدل من بني آدم ولم يقل من آدم ومن ظهره ولم يقل. فالجواب عن ذلك بأن نقول هذا أسلوب قرآني يذكر بني آدم ويريد أباه، وهذا موجود في القرآن ولا غرابة فيه. فيكون وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم من ذريتهم وأشهدهم، أن المقصود به أخذهم من ظهر أبيهم آدم. هل جاء في الكتاب مخاطبة بني آدم والمقصود به أبوهم؟ نقول نعم. يقول الله عز وجل ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ثم ماذا تدل على إيش؟ على التعقيب. فقوله خلقناكم يعني يا بني آدم، ثم إيش؟ صورناكم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هل يمكن أن يكون السياق المقصود به بني آدم ولا آدم؟ هل يمكن أن يقصد به بني آدم؟ الجواب إذن ما معنى الآية؟ ولقد خلقناكم يعني خلقنا أباكم آدم، ثم صورناكم صورنا أباكم آدم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ولماذا جاء الخطاب باسمهم؟ لإظهار المنة، يعني خلقناكم أي خلقنا أباكم وأنتم من نسله، فالمنة من الله عز وجل بخلق أبيكم وتصويره وإسجاد الملائكة له وتكريمه وتفضيله وأنتم من نسله، وهذه يجب أن تذكروها. فهذه الآية ولقد خلقناكم مثل قوله وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. من ضمن الأوجه التي احتجوا بها وأطالوا في الاحتجاج بها قولهم إن الإنسان لا تقوم عليه الحجة إلا بشيء يذكره، والإنسان لا يذكر لما كان في ظهر أبيه آدم أن الله أخذ عليه العهد، لأنه في سياق الآيات أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، فيقول كيف يطلب منه وهو لا يذكر؟ أي واحد منا ما يذكر ما الذي جرى له لما كان على ظهر أبيه وأخذ عليه العهد. فنقول في الجواب عن هذا الوجه أيضا الفطرة، الإنسان لا يذكر أنه ولد على الفطرة. أنتم فسرتموها بالفطرة، فهل الإنسان يذكر أنه يولد على الفطرة؟ أي واحد منكم عندما ولد يذكر أنه ولد على فطرة الإسلام أو لا يذكر؟ لا يذكر. ومع ذلك أنتم يا أصحاب القول الثاني فسرتم الميثاق بالفطرة، إذن كيف أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين؟ ألست بربكم؟ قالوا شهدنا. وين الشهادة؟ والإنسان لا يشهد إلا بما علم. فالباب واحد، فسواء قلت إنه الفطرة أو قلت إنه أخذ العهد على ظهر أبيهم وهم في ظهره، كلاهما واحد بالنسبة لي، استحضار الشهادة والسؤال والجواب. فمن هنا كان نظم الشيخ ثم شرحه من أبدع ما يكون في التحقيق الصحيح لهذه المسألة، وهو أن المواثيق ثلاثة: الأول أخذه وهم على ظهر أبيهم، الثاني ميثاق الفطرة، الثالث ميثاق الرسل. يقول الشيخ رحمه الله: وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، الكتاب أنزل، أي بعد الميثاقين جاء ميثاق الرسل. أرسل الله عز وجل بالحق وبالكتاب الذي أنزله على رسله عليهم الصلاة والسلام ما تقوم به الحجة. لماذا؟ انظر ماذا يقول الشيخ: لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشرهم. أرسل الله الرسل إلى بني آدم ليذكرهم بالعهود السابقة، عهد الميثاق وعهد الفطرة، ويجدد لهم هذا العهد. قال الشيخ: كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. قال الله تبارك وتعالى عن الرسل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فالرسل أرسلهم الله ليكونوا حجة، ولله عز وجل الحجة البالغة، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. يعني من يصدق الرسل بلا شقاق ولا مخالفة ولا مناقضة فقد وفى بذلك الميثاق، كأنه وفى بالميثاق الأول، بمعنى أن قبوله جعله يستقيم على الفطرة اللي هي الميثاق الثاني، وأيضا يكون ميثاقه الأول قد أداه على وجهه. وهذا الذي اتبع الرسل وبهم تقوم الحجة على العباد: وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار. فهذا الذي ينجو من النار وهو الذي يرث عقب الدار وهي الجنة. القسم الثاني: ومن بهم وبالكتاب كذب، أي بالرسل وبالكتاب الذي أنزله إليهم كذب، ولازم الإعراض عنه والإباء، أي استمر على إعراضه إلى أن مات، أبى أن يستجيب لما جاء به رسل الله عليهم الصلاة والسلام إلى أن مات، فذاك ناقض كلا العهدين. ما هما؟ الميثاق والفطرة. فإذا كذب بالرسل فقد نقض عهد الفطرة ونقض العهد الأول الذي أخذ عليه وهو على ظهر أبيه، مستوجب للخزي والعار والعذاب والنكال في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. ولهذا فالكافر ملعون في الدنيا وملعون في الآخرة، مستحق للعذاب في الدنيا، مستوجب للعذاب في الآخرة. قال تعالى: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فالكافر مستوجب لهذا الوصف في دار الدنيا وفي الآخرة. هذه هي خلاصة هذه المسألة، وهي مسألة المواثيق. أما ما ذكروه من إنه مسألة الفطرة وأنه لم يكن، فإن هذا مرجوح، وقد ذكرنا شيئا من الأدلة المتعلقة ببيان كونه مرجوحا، وأن القول الصحيح هو الأخذ بهذه المواثيق الثلاثة ولا تعارض بينها، كما أن الأدلة دلت عليها جميعا، وهذا واضح بين، والحمد لله رب العالمين. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. قال رحمه الله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، باري البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن الغاية من خلق الخلق، وهي المسألة العظيمة الكبيرة، انتقل إلى مسألة ما هو أول واجب على العبيد، ما هو أول واجب على المكلف. أول واجب على العبيد معرفة الله. هذه المسألة وقع فيها الخلاف المشهور بين المتكلمين وغيره، ولا ندخل في تفصيلها، لكن نذكرها باختصار. منهم من يقول أول واجب على العبد النظر، النظر العقلي. بعضهم قال لا، فيه النظر قبله شيء، أول واجب عليه القصد إلى النظر، يعني يجب أن تقصد أن تنظر بعقلك فيما حولك وفي هذا الكون حتى تصل إلى النتيجة في معرفة الله عز وجل والتوحيد ونحو ذلك. بعضهم قال أول واجب الشك، لأنه يجب أن تشك أولا حتى تصل إلى المعرفة ثانية. للإنسان اللي ما عنده شك معناه أنه عنده عقيدة قبل ذلك، فما هي هذه العقيدة وعلى أي شيء بناها؟ ما بناها على دليل. إذن يجب عليه أولا أن يشك فلا يؤمن بشيء ثم يبدأ. وبعض هؤلاء الذين يطلقون مثل هذه الكلمة الشك لا يقصدون بها أن الإنسان يترك الإيمان والتوحيد ونحو ذلك، وإنما ربما قصدوا فيها شيئا نظريا، إنه كأن الإنسان حينما يريد أن يفهم أو كذا يخلي ذهنه من كل مقوله دلاله عقيده شيء من هذا، ويبدا يفكر من جديد. لكن هذه الاقوال كلها اقوال فاسده، وكلها تنظر الى الانسان وكانه مخلوق فجاه لا يدري عن شيء، بينما من تدبر خلق الانسان وجد أن الله خلقه على الفطرة، وأنه يكبر شيئا فشيئا، وأنه يبدأ معه الوعي مبكرا، وإن كان التكليف لا يأتيه أو لا يبدأ معه إلا بعد البلوغ. فهذا الإنسان عنده عقل وعنده فهم وعنده فطرة، وفيه أدلة مبثوثة. من هذا المنطلق كانت الحكمة الربانية أن الله سبحانه وتعالى أوجب على العباد معرفة الله وعبوديته وحده لا شريك، وبها أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالقول الصحيح ما هو أول واجب على المكلف أن يعبد الله، ما هو أول واجب على المكلف؟ أن يشهد أن لا إله إلا الله. ما هو أول واجب على المكلف؟ أن يعرف الله عز وجل فيوحده ويعبده. أما ما قصده أولئك من تلك المعارف التي يظنون أنها ضرورية للعلم فهذه كلها في المنهج الإسلامي موجودة ومسلمة. هل يعرض لبني آدم ما قد ينقضها؟ أعني معرفة، نقول نعم، لكن غالب بني آدم لا يعرض لهم شيئا من هذا. طيب نكتفي بهذا، وإن شاء الله بعد المغرب نكمله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.